سماحة الشيخ؟ نعم. مساء الخير. الخير. ما حكم قص الشعر هذا من قدام؟ البزران الصغار والكبار؟ العلماء يقولون انه مكروه. نعم. هذا مكروه. مكروه؟ اي. الا المرأة المتزوجة. اي نعم. اذا طلب زوجها ان تقص الشعر من قدام. ايه. فلا بأس. ايه. والاطفال؟ الاطفال الذكور ولا البنات؟ لا البنات. وامره اهون. نعم. اقول الاطفال امره اهون. والله ما اسمعك انا. اقول ان شاء الله ما في بأس لكن الاحسن ما يقص. وكوي الشعر هذا الحريم. ها؟ كوي الشعر للنساء. وشي؟ كوي الشعر بالمكوى للنساء. كويه؟ ايه. ما في بأس اذا كان ما في مضرة. نعم. اذا ما في مضرة ما في بأس.